الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ثم نقول جوابا مركبا لا يخلو إما أن يكون عمر أمر بهذا أو لم يكن أمر به، فإن كان الأول بطل إنكاره، وإن كان الثاني فليس كون الرجل من أهل الجنة أو كونه وليا لله مما يمنع قتله إذا اقتضى الشرع ذلك. لأنه قد ثبت في الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. نعم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وهل وجدت؟ نعم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ نعم. هي الغامدية التي جادت نفسها لله، نعم. فهذه يشهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم. ثم لما كان الحد قد ثبت عليها أمر بركنها. ولو وجب على رجل قصاص وكان من أولياء الله وتاب من قتل العمد توبة نصوحة، لوجب أن يمكن أولياء المقتول منه، فإن شاءوا قتلوا ويكون قتله كفارة له. والتعزير بالقتل إذا لم تحصل المصلحة بدونه مسألة اجتهادية كقتل الجاسوس المسلم، للعلماء فيه قولان معروفان، وهما قولان في مذهب أحمد: أحدهما يجوز قتله وهو مذهب مالك واختيار ابن عقيل، والثاني لا يجوز قتله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وغيره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءكم وأمركم على رجل وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال في شهر الخمر: إن شربها في الرابعة فاقتلوا. وقد تنازع العلماء في هذا الحكم هل هو منسوخ أم لا. فلو قدر أن عمر أمر بقتل واحد من المهاجرين الأولين لكان ذلك منه على سبيل الاجتهاد الصادق الصائد له. ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك مانعا من كون ذلك الرجل في الجنة، ولم يقدح لا في عدل هذا ولا في دخول هذا الجنة. فكيف إذا لم يقع شيء من ذلك؟ ثم من العدل أن الرافضة يزعمون أن الذين أمر عمر بقتلهم بتقدير صحة هذا النقص يستحقون القتل إلا عليا. طبعا كل هذا الشيخ يجاوبنا على كلام الرافضي هذا أنه يعني دعا طبعا كذبا أن عمر قال يعني تجتمعون أنتم الستة وأعزم عليكم يعني أنه ما تمضي ثلاث أيام إلا واخترتم يعني شخص الخير، وأنه أمر بعد ذلك بقتل من يمتنع ومن يفارق الجماعة منهم. فقال يقول كيف يعني يأمر بقتل ناس من المهاجر والأنصار؟ أجاوب كل هذا يعني لو فعل قولا هذا كذب ما قال عمر بن الخطاب، ولا فرض قالوا لا يستحق هذا، فإن القتل يعني كان مجتهد في القتل لخطأ حصل هذا لي ولا يكون فيه. وبعدين يقول العجب أنهم يقول إن عمر أمر بقتلهم إلا عارف أبي طالب رضي الله تعالى. فإن كان عمر أمر بقتلهم فلماذا ينكرون عليه ذلك؟ ثم يقولون أنه كان يحابيهم. لماذا ينكرون عليه ذلك؟ وهم يرون أن دول كلهم يستحقوا القتل. إذا أنت ترى أنه يستحق القتل، إيش حقك تنكر على عمر إذا؟ والوافقنا في هذا. ثم يقولون أنه كان يحابيهم في الولاية ويأمر بقتلهم. فهذا جمع بين الضدين. أمر آخر يقول إن كان يحابيهم يبل الولاية له وبعدين يأمر بقتله. ثم يعني كيف تجعلون عمر يأمر بين الضدين؟ إن هو بده يحابيهم عشان يعطون ولاية وإنه يأمر بقتله. يعني كلام كله متناقض. يدل على كذبه العظيم. وإن قلتم كان مقصوده قتل علي قيل لو بايعوا إلا عليا لم يكن ذلك يضر الولاية. وإنما يقتل من يخاف. وقد تخلف سعد بن عبادة عن بيعتين البخل. ولم يضربوه ولم يحبسوه فضلا عن القتل. وكذلك من يقول إن علي وبني هاشم تخلفوا عن بيعة البقر 6 أشهر يقول إنهم لم يضربوا أحدا منهم ولا أكرهوه على البيعة. فإذا لم يكره أحدا على بيعة أو على مبايعة البقر التي هي عنده متعينة، فكيف يمر بقتل الناس على مبايعة عثمان وهي عنده غير متعينة؟ وهو بكر وعمر مدة خلافتهما ما زالا مكرمين غاية الإكرام لعلي وسائر بني هاشم. مكرمين ما زالا مكرمين لعلي غاية الإكرام، يعني في خلافة أبو بكر، في خلافة عمر كانوا يكرمون علي بن أبي طالب غاية الإكرام، كانوا عاوزين يقتلوه كانوا قتلوه في هالوقت، هذا الوقت اللي هم يعني في خلافة معز. ما زال مؤمنين غاية الإكرام لعلي وسائر بني هاشم يقدمونهم على سائر الناس ويقول الرق أيها الناس ارقبوا محمدا في أهل بيته. ارقبوا محمدا في أهل بيته. وأبو بكر يذهب وحده إلى بيت علي وعنده بنو هاشم ويذكر لهم فضله ويذكرون له فضله ويعترفون له باستحقاقه الخلافة ويعتذرون من التأخر ويبايعونه وهو عندهم وحده. يعني وحده ما هو واخذ مخايف منهم، يعني واخذ حرس وكذا وكذا وكذا. والآثار المتواترة بما كان بين القوم من المحبة والاختلاف توجب كل من نقل ما يخالف ذلك. نقف إن شاء الله.